الله يا مولانا نجلا نجلا ونسي سجلا بولك شوارنا اللي غيان الدنيد وكان غي بسنا مالات سولي كرو هنور تنسين غا مالات سولي كرو هنور تنسين غي يا نجلة نجلة ماني سوي حتى الغراض ورات المطلطة غير يحمو الغراض اللي يحل الخضرة صافي نجران ميت من لحتى مونتا صافي نجران ميت من لحتى مونتا ليلى لا لا ليلى يا نزرة نزرطة يخفني كيس إلا ما تليوفنا ليلى لا ليلى داكي زوار دارون يا المقار وفلتا فوكتا ليلى لا ليلى كل كرا يعزل يخفني كامو تير تخيلتا ليلى لا ليلى ماسك زاي تبيل والنامو تغي تزل ليلى نجلة نجلة